Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Måtte noget هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Må du allerede køre bil? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Må du allerede drikke alkohol? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Må du allerede tage alene til udlandet? يسمح أن يجوز Måtte. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Må vi ryge her? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Må man ryge her? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Må man betale med kreditkort? هل يجوز السداد بالشيك؟ Må man betale med check? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Må man kun betale kontant? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Må jeg lige ringe til nogen? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Må jeg lige spørge om noget? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Må jeg lige sige noget? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Han må ikke sove i parken. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Han må ikke sove i bilen. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Han må ikke sove på stationen. أتسمح أن نجلس؟ Må vi sætte os ned? أتسمح بقائمة الطعام؟ Må vi få spisekortet? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Må vi betale hver for sig?